كتاب الله. أقسم بالله العلي العظيم عليكم، أقسم بالله العلي العظيم عليكم، أقسم بالله العلي العظيم عليكم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أقسم بالله العلي العظيم عليكم، كل ما يعمر في هذا المنزل، وكل ما تعمر في تلك الأدراج، وكل ما يعمر في تلك الجحور، وكل ما يعمر في تلك المراحيض، وكل ما يعمر في تلك الحمامات، وكل ما يعمر في تلك الحمامات، وكل ما يعمر في تلك المطابيخ، وكل ما تتغذى على تلك القمامات، وكل ما يعمر في تلك الغرف، وكل ما يترصد على تلك الأجساد، وكل ما يترصد على تلك الأجساد، وكل ما يترصد على هذا الجسد أو يعتدي على هذا الجسد أو يعشق هذا الجسد أو يوكل بسحر على هذا الجسد أو يوكل بسحر على هذا الجسد أو يوكل بسحر على هذا الجسد من شياطين الجن من شياطين الجن أو عفاريت الجن أو عفاريت الجن أو مردة الجن أو مردة الجن أو من عمار الجن أو من عمار الجن أو من جاثوم الجن أو من جاثوم الجن أو من غيلان الجن أو من غيلان الجن أو من قرناء الإنس أو من قرناء الإنس أو من ياتي منكم أو من ياتي منكم يا معشر شياطين الجن أو من ياتي منكم يا معشر شياطين الجن أو من ياتي منكم يا معشر مسلمي عصاة الجن أو من ياتي منكم يا معشر مسلمي عصاة الجن هذا نداء إليكم هذا نداء إليكم وهذه حجة عليكم وهذه حجة عليكم إلى يوم تبعثون من يأتي منكم بانتقام ويدعي بأنه منتقم مظلوم من يأتي منكم بانتقام ويدعي بأنه منتقم مظلوم ويدعي بأنه منتقم مظلوم، أو من يأتي منكم بعشق، أو من يأتي منكم بعشق، أو من يأتي منكم بعشق ويدعي بأنه عاشق محب، ويدعي بأنه عاشق والهان، ويدعي بأنه عاشق مستمتع، ويدعي بأنه عاشق متزوج، ويدعي بأنه عاشق متزوج، ويدعي بأنه عاشق متزوج، أو من يأتي منكم بسحر أو موكل عمل سحر، أو من يأتي منكم بسحر أو موكل عمل سحر بتفريق وانتقام، أو بمحبة وانتقام، أو بتمريض وانتقام، أو بتمريض وانتقام، أو بنزيف وانتقام، أو بهواتف وانتقام، أو بهواتف وانتقام، أو بخمول وانتقام، أو بخمول وانتقام، أو بجنون وانتقام، أو بجنون وانتقام، أو بوسوسة قهرية وانتقام، أو بوسوسة قهرية وانتقام، أو بهلوسة وانتقام، أو بهلوسة وانتقام، أو بربط وانتقام، أو بربط وانتقام، أو بكساد وانتقام، أو بكساد وانتقام، أو بترجيم وانتقام، أو بترجيم وانتقام، أو بعقم وانتقام، أو بعقم وانتقام، أو بتعطيل عن الأعمال وانتقام، أو بتعطيل عن الأعمال وانتقام، أو بتعطيل عن الزواج وانتقام، أو بتعطيل عن الزواج وانتقام، أن تخرجوا من هذا الجسد، أن تخرجوا من هذا الجسد، أن تخرجوا من هذا الجسد طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا سوف تحرقون، وإلا سوف تحرقون، وإلا سوف تحرقون وتعذبون في هذا الجسد، وتعذبون في هذا الجسد حتى الموت، حتى الموت، إنكم ميتون، والله إنكم ميتون، ونحن ميتون، ونحن ميتون، وكل الخلائق ميتون، ثم سوف تبعثون، ثم سوف تحاسبون أمام الله، ثم سوف تحاسبون أمام الله، سوف تحاسبون أمام الله، سوف تحاسبون أمام الله والملائكة يشهدون عليكم والملائكة يكتبون عليكم بما كنتم تفعلون وبما كنتم تدعون وبما كنتم تنطقون وبما كنتم تتظلمون وبما كنتم تتظلمون وبما كنتم تعشقون وبما كنتم تحبون وبما كنتم تستمتعون وبما كنتم تستمتعون وبما كنتم تزنون وبما كنتم تزنون وبما كنتم توكلون بسحر وبما كنتم توكلون بسحر وبما كنتم تترصدون بسحر وبما كنتم تترصدون بسحر وبما كنتم تتسلطون بسحر وبما كنتم تتسلطون بسحر وبما كنتم تتجبرون بسحر وبما كنتم تتجبرون بسحر ولا جبار إلا الله ولا قهار إلا الله ولا منتقم إلا الله ولا قوي إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله ولا مذل إلا الله ولا ضار إلا الله ولا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله ولا نافع إلا الله ولا مبتلي إلا الله ولا مبتلي إلا الله ولا شافي إلا الله ولا شافي إلا الله ولا مانع إلا الله ولا معطي إلا الله ولا وهاب إلا الله ولا رزاق إلا الله ولا رزاق إلا الله ولا سميع إلا الله ولا بصير إلا الله ولا بصير إلا الله ولا خبير إلا الله ولا رقيب إلا الله ولا حسيب إلا الله ولا رحيم إلا الله ولا رحمن إلا الله ولا رحمن إلا الله ولا غفور إلا الله ولا غفار إلا الله ولا غفار إلا الله ولا ملك إلا الله ولا ملك إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مالك إلا الله ولا ملك إلا لله ولا ملك إلا لله ولا إله إلا الله ولا